احتمال، مجرد احتمال بعيد ليس له أصل. وإن كان فعل ذلك فلا يضره اعتقادي أنا أنه في النار، لا يضره، لأننا قد نعتقد أن الإنسان الكافر وقد يقام عليه حد الردة ويكون مظلوما، قد يقع ذلك، قد يظلم الإنسان لأنه مرتد وليس مرتدا مثلا، فلا يضره ذلك، أحكامنا نحن لا تضر ذلك. لكن هل لأجل هذا الاحتمال النادر الضعيف نقول ما ندري، يموت اليهودي يموت النصراني يموت كل واحد يقول يمكن يكون من أهل الجنة؟ لا. أما لو قيدنا لو قلنا هو من أهل النار إلا أن يكون قد أسلم يعني لا أدرى، لكن حتى هذا التقييد لا ينبغي أن يجعل الاحتمال النادر يجعله قاعدة عامة، وهذا أخف من اللعن المعين. لأن لعن المعين إذا بعض السلفي بعض العلماء تحرج من لعن المعين الكافر، وبعضهم قال لا حرج في ذلك، لكن لماذا تحرج من تحرج؟ قال لأن المعين هذا لو لعن قد يسلم، ما في إشكال، إذا أسلم رفعت عنه اللعنة، وكم لعن والنبي صلى الله عليه وسلم قنت عليهم ولعنهم، أسلموا الحمد لله رفعت والإسلام تجب ما قبله. القول الصحيح أنه حتى بالنسبة للعن الكاذب هو أنه جائز، لكن قضية اللعن يعني كونها جائزة لا يعني أنها مستحبة مثلا دائما أو أننا نكثر منها، يعني الجواز شيء ووجوب ذلك شيء آخر، ففي بعض الحالات قد يكون لذلك وجه، أما في بعضها فلا. نعم. غير المسلم رجل مسلم قتل نفسا هل نحكم عليه بالنار؟ لا، لأن الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هي قطعية الدلالة مع الأحاديث الأخرى، فما قتل النفس كبيرة مهما كان فهو كبيرة، سواء قتل نفسه أو قتل نفسا فهو لم يعد أن يكون كبيرة من الكبائر، وإن كان الوعيد فيها جاء في القرآن وفي السنة أشد، ولكن ذلك لا يخرجها عن كونها كبيرة. هذا مقال عن رفاعة القحطاوي، يقترح فيه صاحبه يثنى للشيخ رفاعة، ويقترح فيه الاقتراح أن يقرر كتاب المرشد الأمين لرفاعة، هذا المرشد الأمين للبنات والبنون في الأقسام النهائية من التعليم الثانوي في سائر البلاد العربية. هذا المشكلة ليه؟ يقول الشيخ رفاعة الطهطاوي هذا اخترق ثقافة باريس عام 1826 وجسد بشكل مذهل ونموذجي شخصية الإنسان العربي المتطلع والشغوف للمعرفة والتجديد، ويثني عليه مع من ذكر من الأعلام. الشيخ رفاعة الطهطاوي إيش التجديد الذي أعجبه في باريس؟ يقول الناس في باريس يجلسون رجالا ونساء ويتصافحون، بل المرأة مقدمة في المصافحة ومقدمة في الجلوس، تجلس ويقف الرجل ويرقصون مع بعض، ورقصهم ليس مثل النط المعروف عندنا في بلاد مصر لإثارة الشهوة، وإنما هو نط يعني معنى فني، يعني فن لا يقصد به إثارة الشهوات ولا إثارة الغرائز، وإنما هو بداعة وما أشبه ذلك. هذه هي الثقافة التي اخترقها والشخصية العربية التي أبدع فيها الطهطاوي، وعندكم في الكتاب اللي ختمه الليلة عن هذا الرجل ونص كلامه وماذا قال. إعجاب مطلق بباريس بدور السينما وبالمراقص وبالملاهي، هذا هو الذي جعلهم يصفون بأنه مجدد، ويقترحون أن يدرس كتابه في الثالثة ثانوي في جميع البلاد العربية، هذا هو. وما أكثر هذه الدعاوى. يقول الأخ ما صحة القول الذي يقول إن الأبطال بصفة عامة للمسلمين والمشركين إن الله يأتي بهم يوم القيامة ثم يأمرهم فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار؟ هذا هو الامتحان الذي أشرنا إليه وعرفتم أنه قد ذكرناه. يقول الأخ: كيف نجمع بين حديث الامتحان وبخاصة امتحان أهل الفترة وبين قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ رسول ما بتعارض، ما بتعارض. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هو لم يعذبهم حتى امتحنهم، إذا ما بتعارض. هذا على وجه. وجه الآخر: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، تحمل على قوله: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي أن الله عز وجل لا يعذب أمة من الأمم في الدنيا، لا يهلكهم بعذاب حتى يبعث رسولا يقيم عليهم الحجة، ثم بعد ذلك يعذبهم إن كفروا بذلك الرسول. فلا تعارض بينهم. وأنا مخلفون في آيتين في موضعين، يوجد وأهلها مصلحون وأهلها غافلون. فالمقصود أن العذاب قد يكون في الدنيا كما في نفس السورة، سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فإذن العذاب والهلاك قد يكون في هذه الحياة الدنيا، كما عذب أهلكت الأمم قوم نوح وعاد وثمود، وكلهم أهلكوا وعذبوا. فقد يكون هذا المقصود بالآية، ويأتي إن شاء الله مبحث خاص بحكم هذه الفترة بإذن الله سبحانه وتعالى. ما حكم التوسل بحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن هو الشيخ الباقوري؟ وفي أي فرقة ينتهي جماعة التفسير؟ وما شاء الله، أربع خمس أسئلة ضخمة. المقصود التوسل بحب الرسول صلى الله عليه وسلم. سبق معنا مبحث التوسل بالتفصيل، وقلنا التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم إن كان المقصود به التوسل إلى الله تعالى باتباعه وطاعته ومحبته وموافقة سنته وعبادة الله تعالى كما جاء به من عند الله، فهذا هو المطلوب، وهذا هو الذي يجب على كل إنسان أن يفعله، كما قال الله تعالى عن المؤمنين الأخيار: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. هذا توسل، دعوا الله عز وجل وتوسلوا إلى الله بإجابته للمنادي. من هو المنادي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان المراد التوسل بجاهه، يقول توسل بجاهه، أسأل الله من أسألك بجاه نبيك، فهذا توسل ايه؟ بدعي. هذا توسل بدعي، اذا سأل الله ولكن بجاه محمد صلى الله عليه وسلم او بجاه احد، بدعي. وبينا وجه ذلك، وان الصحابة الكرام لا عدلوا عن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهه لا يفنى ولا يموت، الى التوسل بالعباس او الى اسود بن يزيد الجرشي، الا لانهم عرفوا ان التوسل لا يكون بالدوات المجردة ولا يكون بالجاه، وإنما بالدعاء. طيب، من يقول يا رسول الله ويقول أنا توسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما حكم هذا التوسل؟ هذا الشرك، من دعا غير الله فقد أشرك بالله. ويؤسفني جدا ما قاله الشيخ عبد الله عزام في هذه النشرة التي أعطيتمونيها، رفايا يا الشباب المسلم مليئة بالمغالطات غفر الله لنا وله، لكن منها يقول بعض الناس يرون والشعب الأفغاني الذي يعرف بتوكله على الله وصبر ابتغاء مرضاته ولا يبدأ المعركة إلا لطلب النصر منه ولا يتبرس على الطريق إلا الأمل أن يقيم الله إلى آخره. يقول يرى بعض هؤلاء الجهلة صورا من البدع، يعني بين الشعب الأفغاني، يعتبرونها ضربا من الكفر الذي يخرج من الملة، فيرون السمائم والحروز فيظنونها شركا أكبر، حتى بلغني عن بعض هؤلاء المتشددين أنه رأى حرزا في عنق أحد الأفران فطلب منه نزعه فرفض فسحب أقسام سلاحه وأراد قتله إلى آخر. يقول فإذا كان الحرز مكتوبا فيه من القرآن والأدعية المعصورة وهذا المجاهد لا يعرف العربية شيئا من هذه الأدعية فما الفرق بينه وبين أبناء عبد الله بن عمرو الذين لم يعقلوا وكتب لهم الدعاء المأثور في رق كما جاء في الأثر؟ طيب يقول ويرون التوسل بعض الدعاء الذين يذهبون إلى تلك البلاد يرون التوسل. يقول والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوسل بالنبي أجازه بعض العلماء منهم أحمد وكرهه آخره، وأما التوسل بجاه رجل صالح فيحرمه كثير من العلماء ويجيزه بعضهم. ما رأيكم بهذا الكلام؟ فقد أمضينا قرابة الشهرين في موضوع التوسل وفصلناه ولله الحمد. كيف يقال التوسل بالنبي أجازه بعض العلماء ومنهم من؟ أحمد؟ نعم إمام أحمد إمام أهل السنة يجيز التوسل بالنبي. وأي توسل؟ هل بين الشيخ إجمال الذين يقول يا رسول الله أعطني واغثني وارزقني يقولون نحن نتوسل بالرسول، إذا قد يفهمون أن الإمام أحمد أجاز ذلك، والذي يقول بجاه محمد يقول أتوسل فقد يفهمون أن الإمام أحمد أجازه. أي توسل هذا؟ مع الأسف أن ينشر بين العرب ويقال إذا ذهبتم إلى بلاد الأفران فلا تنكروا على هؤلاء الناس لأن هذه الأمور مختلف فيها أو متهاون فيها. وقضية طويلة ما نحب أن ننكرها، لكن أحببنا أن ننبه أن الأخ سأل عن التوسل والأخ الآخر سأل عما في هذه الورقة. يقول الأخ هل ننتظر حتى نفهم التوحيد جيدا ثم نبدأ في الجهاد؟ وفي حالة ذلك يكون الأعداء قد وصلوا بيوتنا، فما رأيكم ورأي الدين؟ على كل حال ليس للدين رأي، الدين هو حكم الله وليس رأيا، لكن الأعداء هم ما وصلوا بيوتنا؟ أنا أتهجف هم إلى الآن ما وصلوا، كل منا يفتش بيته وأنا أولكم. كتبهم أفكارهم مجلاتهم همومهم وصلت، والتوحيد هو الذي يدفع ذلك كله بإذن الله سبحانه وتعالى.